بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. طبعا الأحاديث المرفوعة الصحيحة لم يرد فيها ذكر اسم الخوارج، وإنما هو وصف قد أخذ من النصوص وسماه أهل العلم به، وهم الذين يخرجون على أئمة العدل. وجاء التشديد في هذا لخطورة هذا الأمر. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا محمد بن رمح، حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران منصرفه من حنين، أي حين انصرف من غزوة حنين، وفي ثوب بلال فضة، باعتبار أنه قد جمع هذا الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها، يعطي الناس، أي يأخذ من هذا ويعطي الناس، والدنيا رخيصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي الناس ولا يدخر شيئا إلا لشيء يرصده لدين. فقال: يا محمد اعدل. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الشديد الغريب. قال: ويلك، هذه الكلمة تقال لمن ارتكب شيئا، وهي كلمة ترحم لمن قال شيء أو فعل شيء خطأ. ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، فمن الذي يعدل؟ لقد خبت وخسرت. طبعا يروى خبت وخسرت أنت إذا كان نبيك لا يعدل، ويروى خبت وخسرت إذا لم أعدل، إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، باعتبار أن قوله قول المنافقين، وأن صنيعه صنيع المنافقين، وأن كلامه من أشد الكلام. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين لأجل المصلحة ولأجل النظر في مآلات الأمور. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، يعني هذا ومثله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لذلك فإن المؤمن حينما يقرأ القرآن يستعيذ بالله قبل قراءته حتى يفهم القرآن، وحتى لا يفهم القرآن فهما مخطوئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، دلالة على يعني شدة هذا الأمر، أن الإنسان يقرأ ولا يفهم، فينبغي على الإنسان أن يجد في فهم القرآن. يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين بسبب عدم فهمهم، فيتصرفون أفعال يخرجون بها من الدين. ولذلك في هذا يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينبغي على الإنسان أن يتعلم الشرك ومظاهره حتى لا يقع في الشرك ولا في مظاهره. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني قبرة بن خالد قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم. وساق الحديث. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة، أي قطعة من الذهب، عن ذهب يعني لم يصاغ، بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها ما زالت لم تصغ، أخرجت من المعدن، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاة العامري، ثم أحد بني الكلاب، وزيد الخير الطائي، زيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقال أيعطي صناديد نجد ويدعنا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم تأليفا لقلوبهم لما يعلم لما فيها من الوهم والتردد ولما في صلاحهم صلاح قبائلهم وفي ذلك نسع عظيم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. ما قال هذا إلا لغلظة ولجهل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. يعني ربنا قد جعله أمينا على أهل الأرض وكلفه بالرسالة وأنتم لا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئض أي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن لا يفقهونه وهذا فيه أهمية التدبر. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه صفة من صفاته أنهم يقتلون أهل الإسلام. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي أي بأفعالهم هذه فهم يخرجون من الإسلام. لئن أدركتهم علينا أدركتهم ولهم شوكة وقوة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمار بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها يعني ما زالت قد أخرجت من المعدن. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل هنا زيد الخيل وهناك زيد الخير والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض هو الذي يعلم الناس وربنا قد أرسله إلى أهل الأرض أجمعين بتقوى الله أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن وليد يعني شوفوا ولى بمعنى ذهب فأتي بهذه باعتبار أن ذهابه خير من بقائه. يا رسول الله ألا أضرب عنقه. فقال لا لعله أن يكون يصلي باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن قتل المصلين وقال ألا إني نهيت عن قتل المصلين. ثم جاء الغلاة فصاروا يفجرون حتى في المساجد فخالفوا ظاهر الدين وأمر الدين أجمع. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس باعتبار أننا قد أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف وهنا يعني أي مول قد أعطاه قفاه فقال إنه يخرج من ضئضأي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا يعني يحفظونهم ويأتون به مقروءا قراءة حسنة لا يجاوز حناجرة فقط حنجرة لا يفقهون منه شيئا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينبغي على الإنسان أن يتعلم الأحكام يعني قد تختم ختمة بتدبر تقرأ المختصر في التفسير وتفهم ما فيه أفضل من مليون ختمة قراءة فقط. قال أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني حينما يخرجون معهم شوكا. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، لكن هذا من الذي يحكم بهذا؟ هذا إنما يحكم بهذا الراسخون في العلم، العلماء الربانيين المخلصون، لأن الحسين لما خرج وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، قد جاء هناك من يكتب أنه من الخوارج وأباح قتله عياذا بالله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد شباب أهل الجنة. فهذه أمور من الأمور العظيمة الخطيرة جدا لا يتكلم فيها كل أحد، ويدفع الإنسان القتل عن أمة الإسلام ما استطاع. في الخبر السابق قال قتل عاد هنا قتل ثمود، هل سيدي هنا عن المماثلة بالقتل أم على شدة العذاب؟ لا، على الاستئصال. نعم. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقالوا علقمة بن علاثة، ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال ناتئ الجبهة ولم يقل ناشذ، وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، ثم أدبر. شوف هذه النصوص تؤيد مقولة ابن مسعود يقول: كنا أذلة حتى أسلم عمر بن الخطاب، ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله، والذات في سيف الله لا يكسر، مات على فراشه، فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال: إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. شوف لم يتجرأ أحد من الصحابة على هذا إلا خالد وإلا عمر، ولم يعزل خالد إلا عمر. وقال قال عمار: حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: بين أربعة نفر، زيد الخيلي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن. هنا الخيل جيد، وهي يقال له كذا ويقال له كذا، وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، قال وقال ناشذ الجبهة في رواية عبد الواحد، وقال: إنه سيخرج من ضأي هذا قوم، ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، باعتبار الحروراء قرية بالقرب من الكوفة، أول قرية اجتمع فيها الخوارج، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، ثم ذكر صفتهم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، لما عند الغزال وترميها بالسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصاته فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء على قوة هذا السهم لما دخل في الصيد وخرج منهم. فإذا هؤلاء لتكفيرهم الناس واستحلالهم الدماء والأعراض يمرقون من الدين. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حاء. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويثرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم، يعني كيف أنه قد خرج من الدم واللحم. آيتهم أي علامتهم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر أي تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس، ولك الفرقة من الناس كل فرقة واختلاف هو سبب لذهاب الخير وسبب للهلاك. فلما حصل ما حصل في اقتتال الفرقتين العظيمتين المسلمين، فرقة علي وهم الذين كانوا على الحق، وفرقة معاوية الذين كانوا مجتهدين في أمر وكان يعني الصواب مع غيرهم، خرجت فرقة الخوارج، والخوارج كفروا الفرقتين، كفروا علي ومن معه وكفروا معاوية ومن معه، ولذلك أرادوا في يوم واحد قتل الجماعة، قتل معاوية وقتل علي وقتل عمرو بن العاص. يخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد فأشهد، يعني أشهد معنى أقسم أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. أين قاتلهم؟ قاتلهم في النهروان، ولي حد الآن النهروان يعني فيها مراكز تدريبية كبيرة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأثي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وهذا من رحمة الله أن الله قد أخبر نبيه بما أخبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علم من الوحي، وهذه من دلائل النبوة وتثبيت المؤمنين، لا سيما في تلك المدة التي حصل فيها الناس صاروا فرق، فرقة مع علي وفرقة مع معاوية، فرقة قد تركوا السلاح وتركوا السيف وتورعوا، وبعضهم ندم، يعني عمر عبد الله بن عمر ما قاتل مع علي لكنه ندم لأنه لم يقاتل مع علي بن أبي طالب. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، أي حال وجود فرقة من الناس، سيماهم التحالق أي حلق الشعور. إذن هذه الرواية الصحيحة سيماهم التحليق والتحالق، وأما تلك الرواية التي قلقل فيها ودندن آخرون من كتاب نعيم بن حمال فسند مسلسل بالعلل، فلا نأتي برواية واهية ونقول هي صحيحة على حسب الواقع. رواية من رواية أبي نعيم عن وليد بن مسلم عن أبي قبيل عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن علي قال أسماء قال قوم شعورهم طويلة وأسماءهم الكنى، وعلى كل حال يعني رواية مسلسلة بالبواطن. فهير قال سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يسلف صار يوفرون شعورهم بعد ذلك من أجل أن يخالفوا صفة الخوارج، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق باعتبار أقرب الطائفة الحق هو علي بن أبي طالب ومن معه. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، الغرض اللي هو احنا نسميه النشام، الهدف الذي يجعله الإنسان حتى يتقوى على الرماية. طبعا البخاري كان يحب الرماية وكان يصيب 10 من 10، والشافعي قبله يعني لما يضرب السهام يضرب 10 سهام يصيب 10 أهداف، والشافعي أيضا شرب ماء زم حتى يعني يجيد للرماية فكان أيضا يصيب 10 من 10.